بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وكنا قد انتهينا من الكتاب الأول، كتاب بدء الوحي، ثم انتقلنا إلى الكتاب الثاني. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت كتاب الإيمان وهو باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول سبحانه: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقول جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقول تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد رحمه الله: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله أراد بذلك أن يعلن عن اعتقاده في أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. يبقى الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. وذكر أن هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وكذلك العلماء، قول وفعل. وبالتالي نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى بني الإسلام على خمس، يبقى هذه الدعائم أو الأركان. الركن الأول هو النطق بالشهادتين، يبقى قول، يبقى النطق بالشهادتين، يبقى هذا القول. وباقي الأركان والدعائم يبقى بتتكلم عن الأعمال، تكلم عن الأعمال. يبقى الإسلام ككل يبقى مبني على التوحيد وعلى تفعيل هذا الإيمان بالأعمال. يزيد وينقص. ثم ذكر العديد من آيات الله سبحانه وتعالى التي يستدل من خلالها على زيادة الإيمان، وجاء بالشاهد، يعني جاء بالشاهد من هذه الآيات: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى في إيمان وفي زيادة. وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يبقى ذكر جملة من هذه الآيات التي فيها الكلام عن زيادة الإيمان. وأي شيء قابل للزيادة يبقى قابل للنقصان، أي شيء قابل للزيادة يبقى قابل للنقصان. فثبوت الزيادة هي دلالة على ثبوت المقابل ألا هو النقصان. وثم ذكر: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذه من الأعمال كما ورد في بعض الروايات: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. يبقى الحب ده عمل قلبي، حب عمل قلبي. يبقى أعمال الأركان أو أعمال القلوب يبقى داخلة في مسمى الإيمان. وبالتالي أورد الإمام البخاري رحمه الله قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قلنا بناء على هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى فقد استكمل الإيمان، يبقى دي الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بيتأثر بالأعمال، يبقى بيزداد بالطاعات وينقص بالمعصية. ثم ذكر أيضا عقيدة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لما كتب هذه الرسالة إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان. يبقى هذه الأعمال يبقى شرط كمال، يعني كما بيستنبط من ذلك العلماء أن الأعمال شرط في كمال الإيمان، فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يبقى دي دلالة أيضا على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. يبقى كل ما أتم الإنسان ما هو مطلوب منه من هذه الأوامر وهذه الشرائع التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. ولو قصر الإنسان في هذه الطاعات أو ارتكب ما ارتكب من المخالفات يبقى يتأثر الإيمان نقصانا، كما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بيزدادوا إيمان إزاي؟ يبقى التلاوة في حد ذاتها عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن المقصود أن بيزداد الإنسان إيمانا لأنه بيزداد معرفة بما هو مطلوب وبالتالي ينفذ يفعل. يبقى وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا، مش التلاوة كده فقط، مجرد التلاوة، مع أن التلاوة عبادة وبيرقى بها الإنسان ويزداد بها في الحسنات وفي الإيمان، لأن يعني الإيمان بيتأثر بأي طاعة، فلو التسبيح طاعة لله يزداد بها الإيمان، يبقى التهليل طاعة يزداد بها الإيمان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة يزداد بها الإيمان، يبقى أي طاعة هيزداد بها الإيمان، كما أن أي معصية بيتأثر بها الإيمان. فبالتالي وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليه؟ يعني مش مجرد التلاوة الحلقية فقط، ولكن تلا الآيات فعلم ما هو مطلوب ثم قام بالتفعيل والتنفيذ، يرقى عند ذلك في سلم العبودية والإيمان. يبقى يرقى في سلم العبودية والإيمان لأنه اتعلم ما هو مطلوب من خلال هذه الآية وما أرشدت إليه، ثم بدأ في التفعيل والامتثال. فلذلك عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال: فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يبقى انظر إلى هذه العبارة الوجيزة الجامعة لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. يبقى جمع كل الدين، يبقى كل هذا الدين، يبقى كل هذه الأعمال بتؤثر سواء كانت من باب الفرائض أو السنن أو غير ذلك، كل ده بيؤثر في الإيمان. وإن استكمل الإنسان ما هو مطلوب وبالتالي يستكمل الإيمان، وإن قصر في بعض الطاعات أو ارتكب بعض المخالفات يبقى لم يستكمل الإيمان. يبقى معنى العبارة أن الإيمان بيزيد وينقص، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. ده المقصد أهو، يعني المقصد من النصوص دي إيه؟ العمل، مش المقصد نصوص الدراسة، وبالتالي ده السقف بتاعنا أن أنا بدرس العلوم الشرعية وأتثقف دينيا وأعلم ما أرشد لي النص، مش هو ده السقف، ده احنا بنتعلم هذا الكلام حتى نطبق، لأن المطلوب التطبيق، المطلوب أن احنا نطبق نمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى ونجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لماذا نتعلم؟ وبالتالي اقتضاء العلم العمل، يعني العلم يبقى على ذلك بيهتف بالعمل، العلم دايما بيهتف بالعمل. تعلمنا مسألة سواء كانت من باب المندوبات أو من باب الواجبات، المطلوب أن نمتثل، قلنا خاصة في السنن، لأن البعض يتعامل مع السنن بصورة سيئة، صورة فيها إساءة للأدب، مع شرع الله عز وجل ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بيرى ان السنة كده افعل اثاب لا افعل يبقى لا اثاب إيه، وبالتالي على ذلك وكأن الامر مرجعه اليه. لكن التأدب مع الشرع ذاته، التأدب مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، التأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب ان الانسان لو وقف على سنة يبقى يسعى جاهدا في امتثالها وفي إظهارها. يبقى ده الحال أساسا. لكن بنجد دايما البعض قد يعترض على ترك السنة بالسنة، يعني لماذا لم تفعل كذا؟ قال أنها سنة، كأن ده دليل الترك. فده سوء أدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء أدب مع شرع الله سبحانه وتعالى. أن هذا دين، هذا دين، كيف تنظر بعين التقلل إلى أي شرع من شرع الله سبحانه وتعالى؟ يعني أو كيف ننظر بهذه الصورة إلى أي سنة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّنها لنا صلى الله عليه وسلم؟ وده كما بيّنا قبل ذلك، ده ما كانش سلوك الصحابة رضي الله عنهم، لم يتربوا على ذلك. الصحابة لم يفرقوا بين الواجب والمسنون، فالصحابة لم تتربى على هذه التفرقة، هذا واجب وبالتالي على ذلك أفعله، لأن لو لم أفعل حنأثم. هذه سنة يبقى مرجع الاختيار، وفي غالب الأحوال يبقى هجران السنة. لا، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنه، لم يفرقوا أبدا بين الواجب والمسنون، هذه طاعات وبالتالي خطوة يتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى، تقرب بها إلى الدار التي يسعى للوصول إليها. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، تربوا تربية صحيحة في كيفية النظر إلى شرع ربه سبحانه وتعالى، يبقى تربى وتربية صحيحة في كيفية النظر إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ولم يقللوا من شأن أي طاعة من الطاعات، بل كما بينا أن الصحابة كانوا يتنافسون، وما كانش التنافس عندهم يعني على الفرائض والواجبات، ده كانوا يتنافسون على الفضائل والسنن، كان التنافس دايما على الفضائل والسنن. فكما بينا ذهب أهل الدثور بالأجور، هو معذور، أنت فقير ليس معك المال تصدق به، لكن هناك من معه مال وعلى ذلك تقدم عليه بخطوة، فهو على ذلك لا، ده في تنافس يتنافسون، فهو نقول هو معذور معهوش مال وانتهت، أبدا ده هو أساسا منشغل بهذا الأمر، نفعل إيه؟ هؤلاء سبقونا بخطوة في الطريق إلى الجنة. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتنافسون على أمر من الدنيا، لكن التنافس كان على الطاعات، على الفضائل وعلى السنن. قال فإن أعش فسأبينه لكم حتى تعملوا بها، منهج، هذا هو المنهج. احنا القضية الأساسية عندنا نحن المنهج السنان، يعني هذا هو المنهج، هو المنهج. يبقى المنهج الكتاب والسنة بالامتثال والعمل، فإحنا فرقنا بين المنهج النظري والمنهج العملي. المنهج النظري والمنهج، ممكن أنا أتثقف دينيا وأحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى وأحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرصيد بقى العمل فين؟ مفترض كده كل أمر إحنا بنتعلمه ليه خانة مقابلة، اللي هي خانة العمل والتنفيذ والامتثال. فين بقى الكلام ده؟ فإحنا بنتعلم كده الألفاظ أو النصوص، طب ما هو كل نص أساسا يبقى يقابل بالتنفيذ والامتثال، يبقى كل أدي العلم والعمل حاجة واحدة، جملة واحدة، جسد واحد، يعني العلم والعمل جملة واحدة، جسد واحد. وبالتالي بقى اتعلمنا مسألة يبقى أنا أنفذ، فنحن سنسأل عن ذلك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزوق قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه فيما عمل به. يبقى نحن نسأل عن إيه؟ عن علمي، يا ترى ايه اللي احنا نفذناه وطبقناه من ذلك. فانظر الى كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فان اعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وان امت فما انا على صحبتكم بحريص. وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، يبقى طمأنينة القلب هو زيادة اليقين، يبقى زيادة اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، يبقى دي درجة عالية، يبقى أراد إيه؟ يعني هو علم اليقين، لا أراد عين اليقين، يرى كيف يحيي الموتى، هو لا يشكك في ذلك إبراهيم عليه السلام، ولكن زيادة اليقين، زيادة اليقين، فأيضا زيادة الإيمان. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، ليه؟ لا هو يا ترى نؤمن ساعة، طب ده معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني ده معاذ بن جبل رضي الله عنه يتقدم العلماء يوم القيامة، ومعلوم مكانة معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكان يقول لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة، فين الإيمان يا ترى؟ يعني ايه المعنى؟ يبقى اجلس بنا نذكر الله عز وجل، يبقى يسبحون ويهللون، وده طبعا بيؤثر في الإيمان، يزداد إيمانا، يبقى هيا بنا نزداد إيمانا. طبعا نزداد إيمانا ازاي؟ يبقى بهذه الطاعات. يبقى كانوا يعقدون هذه المجالس حتى يتذكرون الطاعات ويذكرون ربهم سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا. يبقى مقولة معاذ بن جبل رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين هو الإيمان كله. قال اليقين الإيمان كله، وقلنا الآن اليقين هو أصل الإيمان، هو الباعث على العمل، اللي دائما بيحرك الإنسان للعمل الإيمان. إذا تحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان سعى إلى الامتثال والعمل، وكذلك اجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى لما أنا كده أفكر يعني كيف بنجتنب المخالفات الإيمان، طب كيف إحنا بنتحرك للطاعات الإيمان، فالإيمان هو المحرك للطاعة، والإيمان هو أيضا هو الحاجز بين الإنسان وبين المعصية. إحنا لنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه هيمنعه، إيمانه هيمنعه. يبقى لو تحرك باعث الإيمان في القلب يبقى يمنع هذا الإنسان من المخالفة، مش فقط كده، لو تحرك باعث الإيمان في القلب لتحرك مسرعا نحو هذه الطاعات. فلما قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله، يبقى هو بيتكلم ان اليقين ده هو أصل الإيمان، أصله، وبالتالي هو المحرك، هو المحرك. فلذلك يبقى هو اليقين اللي حرك الإنسان، حركه نحو تلك الطاعات. يبقى هو بيتكلم اليقين الإيمان كله، أي هو أصل الإيمان، وبالتالي هو المحرك للطاعات. المحرك، محرك يبقى هنا بينبعث أو يتحرك باعث الإيمان في القلب، فبتتحرك معه الجوارح، تتحرك منه معه الجوارح، فيمتثل الإنسان أوامر ربه سبحانه وتعالى، وكذلك يبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. والرواية قال يقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، يعني الصبر نصف الإيمان. يبقى معنى كده أدي الصبر نصف الإيمان، طب نصل لكمال الإيمان يبقى بالأعمال. ولنا أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. يبقى على ذلك يبقى إيه؟ أدي الإيمان يزداد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص بترك هذه الواجبات وكذلك بالمخالفات. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. يبقى هذه حقيقة الإيمان، حقيقة التقوى. يبقى قال لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وطبعا ما حاك في الصدر ده الإثم. يبقى هيبعده إزاي؟ كيف أصل إلى نفس المطمئنة؟ كيف نصل بذلك؟ يبقى هي درجات. عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيكلم لا يبلغ العبد، يبقى منا من يبلغ هذه الحقيقة ومنا من بلغ دون هذه الحقيقة. يبقى دي دلالة ان الإيمان، يبقى ادي التفاضل، تفاضل أهل الإيمان، يبقى معناها تفاضل أيضا الإيمان، معناها أن الإيمان بيزيد وينقص. وقال مجاهد رحمه الله شرع لكم أو أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. طبعا دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الرب سبحانه وتعالى، والشرائع مختلفة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. السبيل اللي هو الطريق الواضح، هذا المنهج اللي هو السبيل الطريق الواضح، وشرعة اللي هو الشريعة، شريعة، وكل ما يعني اجتهد الإنسان في امتثال للأوامر واستكمل ذلك يبقى بيرقى إيمانيا. وإيمان العبد بينقص بقدر ما ترك من هذه الطاعات وبقدر ما ارتكب من المعاصي، يبقى لم يصل بعد إلى كمال الإيمان. يبقى كماله ذروة الإيمان، يبقى ده بفعل الطاعات وكذلك اجتناب المعصية. يبقى المعصية لا تأثير والطاعة لها تأثير، الطاعة يبقى يزداد بها الإيمان والمعصية بينقص بها الإيمان. فالإمام البخاري رحمه الله في أولى هذه التراجم تحت هذا الكتاب يعلن عن عقيدته، وكذلك بيستدل بعقيدة الصحابة رضي الله عنهم أن الإيمان عندهم قول وفعل، وكذلك يزيد وينقص. ثم ذكر الباب التالي وهو باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة قال الإيمان، قال ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الدين على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قال ما دعاؤكم إيمانكم، وقال معنى الدعاء في اللغة هو الإيمان، والدعاء عمل، ففي إشارة أن الإيمان عمل، يعني بيشير الإمام البخاري رحمه الله أن الإيمان عمل، وده حنجده أيضا في تراجم تأتي بعد ذلك. الإيمان عمل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، يبقى الإيمان عمل، الإيمان عمل كما قال وكما ذكر الإمام البخاري رحمه الله، إشارة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤكم إيمانكم، ده قول ابن عباس رضي الله عنه، وذكر هذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يبقى الله عز وجل بيخبر عن الكفار أنه لم يعبأ بهم لكفرهم، والمؤمنون إذا لم يؤمنوا لم يعبأ بهم أيضا، لم يعبأ بهم، فقال دعاؤكم إيمانكم، يبقى كما يعني بنقرأ في كتاب الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيه الإيمان هنا؟ الصلاة، الصلاة، يبقى قلنا لأن الصلاة تؤثر في الإيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يبقى الإيمان هنا هي الصلاة في التفسير. فهنا أيضا دعاؤكم إيمانكم، الدعاء في اللغة قال الإيمان، ويبقى الدعاء ده عمل، يبقى ده إشارة أن الإيمان عمل. الإمام البخاري رحمه الله مقصده من هذه التراجم هو بيان أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. يبقى نقول أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزداد وينقص، يبقى ده يبقى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والأعمال شرط كمال، شرط كمال. يبقى ده كلام الإمام البخاري رحمه الله، وبيذكر ذلك من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب. يبقى دعاؤكم إيمانكم، يبقى الدعاء عمل، فبيشير بذلك أن الإيمان عمل. والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يبقى لولا إيمانكم. فالله تعالى لا أخبر أنه لم يعبأ بالكفار لكفرهم وعدم إيمانهم، ولولا أن المؤمنين آمنوا لم يعبأ بهم أيضا، يبقى إلا يا ترى إلا حماهم وعصمهم وصنهم، يبقى هذا والإيمان، هذا والإيمان. ثم ذكر الباب الثالث باب أمور الإيمان، ترى بيتكلم إيه هو الإيمان، وكذلك أيضا بيبين يعني ترى الإيمان هو ده الاعتقاد فقط ولا إيه المقصد. لما بتطلق الكلمة إيمان يعني الدين، إسلام يعني الدين، الدين هو الدين، يبقى نقول يا ترى يبقى كلمة الإيمان شاملة للدين بأكمله، كلمة الإسلام شاملة للدين بأكمله، يبقى دي من باب المرادفات. إمتى بيكون كلمة الإسلام لها معنى خاص وكلمة الإيمان لها معنى خاص؟ كلام ده لما تجمع في جملة واحدة، في رواية واحدة، لكن لما تأتي كلمة الإيمان يبقى بيقصد بها الدين، لما تأتي كلمة الإسلام يقصد بها الدين، إلا أن حيفهم المفهوم المراد من خلال السياق. لما بتجتمع كلمة الإسلام والإيمان يبقى نقول الإسلام لها توجيه وكلمة الإيمان لها توجيه، كما في حديث جبريل عليه السلام لما جاء في سورة عربي وسأل ما هو الإسلام، طب ما هو الإيمان، يبقى في مغايرة، يبقى في مغايرة، يبقى المقصود بالإسلام كذا والمقصود بالإيمان كذا. لكن كلمة الإيمان معناها الدين بأكمله، كلمة الإسلام معناها الدين بأكمله، وده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتدرون ما الإيمان، فعلى ذلك يفسره بأركان الإسلام، ضروري علماء الإسلام يفسره بكلام عن الإيمان. يبقى الإسلام هو الدين بأكمله، كلمة الدين هو الدين وكذلك الإيمان. فالإمام البخاري رحمه الله يقول باب أمور الإيمان. إيه هو الإيمان؟ لو عايزين نعرفه كده في جملة وجيزة، فقال: وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون، قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياة شعبة من الإيمان، والحياة شعبة من الإيمان. يبقى ما باب أمور الإيمان؟ يبقى إيه الأمور التي هي الإيمان وهي الأمور التي للإيمان؟ فأورد هذه الآية، والإمام البخاري رحمه الله لما أورد الآية دي، ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه كان طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأله عن الإيمان فتال عليه الآية، فتال عليه الآية. يبقى أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتال عليه الآية، تال عليه الآية. ذكر يبقى المفترض في الأسئلة دايما أنت بتجيب، دي فتوى فتجيبه، وبالتالي ممكن أذكر له الدليل، لكن هو ذكر الدليل مباشرة، والدليل لا يذكر إلا لمن كان يفهم المقصود المفهوم. لكن واحد بيسألك على مسألة، فعلى ذلك ممكن أجاوبه بذكر النص من الكتاب أو السنة، الكلام ده لو كان بيفهم المضمون، لكن أصلا بيسألني سؤال يبقى أنا أجيبه بعدين أدي ده الدليل، ده الدليل على صحة ما أقول، أجيب له الدليل بعد ذلك لو سأل عنه. لكن ممكن نجيب بالدليل مباشرة من نص الكتاب والسنة لو كان يفهم مضمون الرسالة ويفهم يعني الإجابة من خلال هذا الدليل. فأبو ذر رضي الله عنه لما سأل عن الإيمان، يبقى هنقول له: والله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو تلا له الآية، تلا الآية. يبقى الآية دي بتتكلم، هو ده الإيمان، ده الإيمان. دي الآية بتتكلم عن العقيدة، وبتتكلم عن أيضا سلوكيات الإنسان، معاملاته، عباداته، وسلوكياته والأخلاق والأعمال. الآية بتتكلم عشان نعلم أن الإيمان هو الإسلام، هو الشامل، شامل. يبقى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الدين هو، قال: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني الجزء الأول، الجزء بيتكلم عن الإيمان، عن العقيدة. وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يبقى بيتكلم على يبقى سلوك الإنسان، تفاعله وإيجابياته أيضا في المجتمع، في مطلوب منك أن تكون هناك مشاركة إيجابية مع المجتمع. أصحاب المال ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ مش إخراج الزكاة فقط، ولكن مشاركة إيجابية في المجتمع في إزالة حاجة الضعفاء. وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عادوا، والصابرين في البأساء والضراء حين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. يبقى نوصل للإيمان إزاي؟ أوصل للتقوى إزاي؟ أهو هذه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا المطلوب، أنك أنت يبقى هذه أصول الإيمان. ولو جمع الإنسان أصول الإيمان فعلا، يبقى صدق الإنسان في الإيمان حنراه فين؟ في التصرفات، في الأعمال، في العبادات، في المعاملات، في السلوكيات. لذلك احنا دايما بنقول أنه لا سبيل لضبط سلوك الإنسان إلا لما ينضبط الإيمان، وإن أي خلل في السلوك اعلم أن ده أساسا يقابله خلل في الإيمان في الأصل، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى ده ذكر كل السلوكيات ده، هي ايه الضابط لها اللي هيضبطها؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. أي سلوك غير منضبط اعلم ان في خلل في الاصل اساسا، ارجع بقى، ولابد ان احنا يبقى نعالج هذا الخلل اللي موجود في الاصل. عرفنا ازاي ان في خلل في الاصل؟ عرفنا ازاي؟ يبقى من خلال السلوك. السلوك هو المرآة التي نرى من خلالها عقيدة هذا الإنسان. عشان كده دايما نقول سلوكياتي تحكي إيماني. ما أيضا أنا أحكي الإيمان وعقيدتي عن طريق الكلام، أقول لك عقيدتي في الله سبحانه وتعالى كذا، عقيدتي في الملائكة في كل ده، ممكن أحكيه بالقول. لإحنا عايزين نشوفه عن طريق التطبيق، عن طريق التطبيق. وإحنا الكلام ده بنجده كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الربط ما بين الإيمان والسلوك، ما فيش فصل، ما فيش فصل انفصال كده، زي ما احنا بندرس كتاب من كتب العقيدة لكن احنا فصلناه في الدراسة عن السلوك، هو ده المطلوب. طب ايه المطلوب من دراستنا للإيمان؟ ان انا ارى هذا الاعتقاد من خلال سلوكياتك. القرآن، منهج القرآن كده، يعني منهج القرآن ومنهج السنة هو الكلام عن الإيمان في تلازم مع السلوك. اهو من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا او ليسكت، ده بيتكلم على الكلمة. يعني تخيل الكلمة يبقى احنا منها بتحكي عقيدة هذا الانسان، كلامه احنا نعرف من كلامه كده بيحكي عقيدته. شوف تخيل معاملته مع الناس تحكي عقيدة الانسان، يبقى كل حاجة ما هي الا صدى لما يعتقد الانسان، لما يعتقد الانسان. يبقى دايما كده السلوك ده هو مرآة الفكر، مرآة ما يعتقد هذا الإنسان، احنا بنراه من خلال السلوكيات كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى ويل المطففين. هم ليه طففوا في الميزان؟ ليه يا ترى؟ ليه هم طففوا كده؟ طب ليه بيغش؟ ليه بيخدع؟ ليه بيكذب؟ هنجد وجود خلل في الإيمان. شوف ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. الكلام ده بقى اللي بيغتاب أيضا النمام إلى غير ذلك، أي مخالفة نتيجة غياب مشهد الإيمان عن هذا الإنسان. فالإيمان والسلوك ده نقوله إيه؟ جملة واحدة كده، جملة واحدة، كيان واحد. إحنا يبقى إيمانه هنراه من خلال سلوكياتي، يبقى سلوكياتي تحكي إيماني. فأدي الجملة الأولى كان يتكلم عن إيمان. الجملة الثانية وآتى المال على حبي، كيف يقرب محبوبات الله عز وجل على محبوبات النفس. ده المال محب، الإنسان محب جدا للمال، محب جدا للمال، لكن هو يعني رب سبحانه وتعالى بيّن طبع الإنسان هو، وآتى المال على حب، على الرغم من أن المال محبوب عند هذا الإنسان، لكن ماذا صنع؟ أنفق ذلك المال في أوجه الخير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإزاي بيقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس؟ دي عايزة قوة إيمانية دافعة، يعني قوة إيمانية دافعة تدفع هذا الإنسان إلى ذلك العمل. وإلا الإنسان مجبول على البخل والشح، وكان الإنسان قطورة، مفطور على كده، دي غريزة داخل الإنسان، ممسك كده للمال، ممسك محب للمال وممسك المال. وبالتالي عشان ننفق هذا المال يبقى ده عايزة إيه؟ قوة إيمانية محركة، محركة الإنسان. فالله تعالى بيبين لنا طبع الإنسان، يعني لم تغفل الآية طبع الإنسان. وآتى المال على حبي، فالمال محبوب للإنسان ومع حبي الشديد لهذا المال، لكنه أنفق ذلك المال تقربا إلى ربي. يبقى دي علامة إيه؟ أنه يقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. بس ده مش هنوصل لها إلا بمجهز لسان نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسه، يبقى موجود عندنا الشح ده والبخل، فأنا بجاهد نفسي عشان أتخلص من هذا الشح والبخل. مظهر التخلص إزاي؟ يبقى لما أنفق ذلك المال مع حبي، ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا. يبقى رب سبحانه وتعالى يعني بيعلمنا ان احنا نغفل طبائع، الطبائع اللي تطبع عليها الانسان، لكن هو تخلص من ايه؟ من هذا الامر ازاي؟ بمجاهدة النفس. قال وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى العبادات احسن في عبادة الله عز وجل واحسن الى الناس. والموفون بعهدهم إذا عادوا، الوفاء بعهد الله عز وجل، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. صبر بقى عند النوازل وعند اللقاء العدو، صبر بصفة عامة، ودي صفة الصبر نصف الإيمان كما بينا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وصلوا بقى للتقوى إزاي؟ كيف وصلوا؟ يبقى بمجرد كده تعلموا مسائل الإيمان، لا فعلوا مسائل الإيمان. يبقى صدق الإنسان في الإيمان نرى إزاي؟ من خلال تطبيقاته، من خلال سلوكياته، من خلال تعامله، يبقى عنصر فعال إيجابي في المجتمع بيسعى لإزالة حاجات الناس. احنا ما ننساش كلام خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بتصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ يبقى انظر انه كان إيجابي فعال في المجتمع الذي يعيش فيه، يبقى كيف كان يعني يعاون الضعفاء وكيف يعاون المحتاجين، يبقى ده عنصر فعال في المجتمع مؤثر. فكما يبين لنا ربنا سبحانه والصابرين في البأساء والضراء حين البأس، صبر احنا نحتاجه، اولئك الذين صدقوا اولئك المتقون. يبقى نصل للتقوى ازاي؟ يبقى بتفعيل الايمان، اد تفعيله، وكذلك صدقوا في ايمانهم. صدق الايمان ده ظهر فين؟ ظهر في اعمال هؤلاء. قد افلح المؤمنون، الفلاح والفوز للمؤمنين. مين المؤمن؟ يبقى المؤمن يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين هو صاحب هذه الصفات والسلوكيات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون. بتاتي لا تتكلم عن تطبيقاته. يبقى الإيمان ده مش مجرد كده يعني دراسة نظرية، ده الإيمان يتطلب في عمل، في سلوك، عبادات وسلوكيات منضبطة. يبقى قد أفلح المؤمنون تتكلم على الإيمان اهو، ولكن لما اتكلمت مين هو المؤمن اللي فعل هذا الإيمان، وذكر لنا جانب من هذا التفعيل كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان، الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى أقسم الإيمان إلى شعب، إلى خصال. يبقى أقسم الإيمان إلى شعب وإلى خصال، وبين كده: والحياء شعبة من الإيمان. احنا لنا الرواية المذكورة عند الإمام مسلم رحمه الله لما قال: الإيمان أيضا 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة الإيمان. لما ننظر كده إلى هذا الكلام للرواية دي، الرواية دي بتتكلم عن إيه؟ يعني شمولية الإيمان، شمولية الدين. يعني الإيمان أعلاها إيه؟ يبقى لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق، عمل، عمل، عمل بقى على أرض الواقع، في عمل. والحياء شعبة الإيمان، والخلق والسلوك. يبقى الأعمال والأخلاقيات السلوكيات كلها داخلة في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. يبقى هو ذكر هذه الشعب الثلاث، يعني ذكر هذه الشعب الثلاث: أعلاها لا إله إلا الله، أو أفضلها لا إله إلا الله، أدناها، أدنى الشعب دي إماطة الأذى عن طريق، ده عمل، سلوك، سلوك على أرض الواقع. والحياء شعبة الإيمان، حياء خلق، خلق ده بيصدر منه الأفعال. الخلق ده عبارة عن هيئة رسيخة داخل الإنسان ينبعث من خلالها ويصدر منها الأفعال. ولما قال والحياء شعبة الإيمان، لأن ده خلق جامع، الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء ده يبقى نقول بيحرك الإنسان، حرك الإنسان نحو ترك القبيح وفعل المأمور. يبقى حياء العبد والرب سبحانه وتعالى يمنعه من التقصير في الطاعة، وحياء العبد والرب سبحانه وتعالى أيضا بيمنعه من ارتكاب القبيح من الأعمال أو الأقوال أو السلوكيات. فلذلك ده خلق جامع، والحياء شعب الإيمان. يبقى ده خلق يبقى بيساعد على اجتناب يعني القبيح من الأقوال والأفعال، وبيمنع أيضا من التقصير في الطاعات. تقصير في الطاعات، مش تقصير في الواجبات فقط، في الواجبات والطاعات والعبادات والمندوبات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة الإيمان. يبقى إشارة الإمام البخاري إن رحمه الله إن الحياء شعب الإيمان، يبقى خاصة من خصال الإيمان. يبقى الإيمان ده مش عبارة بقى عن دراسة العقيدة فقط، أهو ندرس العقيدة بقى أنا درست الإيمان، أنت درسته، إحنا عايزين تطبيقه بقى. يبقى الإيمان ده بيكلم على شمولية الدين، شمولية شامل لكل نواحي حياتي. يبقى أدي الإيمان دي العقيدة هي هينبعث منها تتحرك، يبقى تتحرك جميع الأركان، جميع أركان للإنسان. يبقى نقول ظاهر الإنسان وباطن للإنسان، أعمال ظاهرة أعمال باطنة، كل ده يتحرك عن طريق الإيمان، ودي كلها داخلة في مسمى الإيمان، في مسمى الدين. فيبقى الإيمان 64 شعبة، شعب كده خصال، أعلاها لا إله إلا الله، ودي الخصلة الجامعة طبعا، ده الأصل. يبقى كل الخصال كده والشعب الأخرى يبقى على ذلك تتوقف قبولها على صحة الشعبة الأولى، زي ما احنا اتكلمنا عن بنية الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده ركنه، وباقي الأركان إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس الأركان الأربعة التانية دي كلها يتوقف صحة هذه أو قبول هذه الأركان على صحة الركن الأول، هو ده أصل الأصول ودي تابعة، فأعلاها يبقى أفضلها ده الشعبة الأولى لا إله إلا الله توحيد، وأدناها ما ترضى عن طريق بعمل، يبقى أنت لك تكون فعال وإيجابي على أرض الواقع في إزالة الأذى، وكذلك الحياة شعب الإيمان ما ذكر كده عشان يبين لنا شمولية الدين أنه شامل لكل جوانب حياة الإنسان، كل جوانب يبقى والأعمال داخل مسمى الإيمان، السلوكيات والأخلاقيات داخل أيضا في مسمى الإيمان، لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب باب أمور الإيمان، ثم ترجم الباب التالي وباب المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه، ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.